وضع ميخائيل كوتر رئيس المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية والوفد المرافق له باقات الزهور أمام تمثال الزعيم العظيم كيم إير سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين على تلة مانسو وسلم عليهما يوم 26 الخميس فور وصوله إلى بيونغ يانغ على متن الطائرة.